صورة العنكبوت، وقد اختلف في كونها مكية أو مدنية، أو بعضها مكيا وبعضها مدنيا على ثلاثة أقوال. الأول أنها مكية كلها، أخرجه ابن الدريس والنحاس وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وبه قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد. والقول الثاني أنها مدنية كلها، قال الخطبي وهو أحد قولي ابن عباس وقتادة. والقول الثالث أنها مكية إلا عشر آيات من أولها، قال القرطبي وهو أحد قولي ابن عباس وقتادة، وهو قول يحيى بن سلام. وحكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها نزلت بين مكة والمدينة، وهذا قول رابع. وأخرج الدارقطني في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات، يقرأ في الركعة الأولى العنكبوت أو الروم، وفي الثانية ياسين. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الآيات. وقد تقدم الكلام على فاتحة هذه السورة مستوفا في سورة البقرة، والاستفهام في قوله أحسب الناس للتقريع والتوبيخ، وأن يتركوا في موضع نصب بحسب، وهي وما دخلت عليه قائمة مقام المفعولين على قول سيبويه والجمهور، وأن يقولوا في موضع نصب على تقدير لأن يقولوا أو بأن يقولوا أو على أن يقولوا، وقيل هو بدل من أن يتركوا. ومعنى الآية أن الناس لا يتركون بغير اختيار ولا ابتلاء، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي وهم لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم، وليس الأمر كما حسبوا، بل لا بد أن يختبرهم حتى يتبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب. فالآية مهم تحري الحق والصدق، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي دخلوا في حزب المؤمنين وعملوا بأعمالهم الصالحة، وذكروا الله كثيرا في أشعارهم، وانتصروا من بعد ما ظلموا كمن يهجو منهم من هجاه، أو ينتصروا لعالم أو فاضل كما كان يقع من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يهجون من يهجوه ويحمون عنه ويذبون عن عرضه، ويكافحون شعراء المشركين وينافحونهم. ويدخل في هذا من انتصر بشعره لأهل السنة، وكافح أهل البدعة وزيف ما يقوله شعراؤهم من مدح بدعتهم وهجو السنة المطهرة، كما يقع ذلك كثيرا من شعراء الرافضة ونحوهم. فإن الانتصار للحق بالشعر وتزييف الباطل به من أعظم المجاهدة، وفاعله من المجاهدين في سبيل الله المنتصرين لدينه القائمين بما أمر الله بالقيام به. واعلم أن الشعر في نفسه ينقسم إلى أقسام، فقد يبلغ ما لا خير فيه منه إلى قسم الحرام، وقد يبلغ ما فيه خير منه إلى قسم الواجب، وقد وردت أحاديث في ذمه وذم الاستكثار منه، ووردت أحاديث أخر في إباحته وتجويزه، والكلام في تحقيق ذلك يقول، وسنذكر في آخر البحث ما ورد في ذلك من الأحاديث. ثم ختم سبحانه هذه السورة بآية جامعة للوعيد كله، فقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإن في قوله سيعلم تهويلا عظيما وتهديدا شديدا، وكذا في إطلاق الذين ظلموا وإبهام أي منقلب ينقلبون. وخصص هذه الآية بعضهم بالشعراء، ولا وجه لذلك، فإن الاعتبار بعموم اللفظ. وقوله أي منقلب صفة لمصدر محذوف أي ينقلبون منقلبا أي منقلب، وقدم لتضمنه معنى الاستفهام، ولا يعمل فيه سيعلم، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، بل هو معلق عن العمل فيه. وقرا ابن عباس والحسن اي منفلت ينفلتون بالفاء مكان القاف والتاء مكان الباء من الانفلات بالنون والفاء الفوقيه. وقرا الباقون بالقاف والباء من الانقلاب بالنون والقاف الموحده. والمعنى على قراءة ابن عباس والحسن أن الظالمون يطمعون في الانفلات من عذاب الله والانفكاك منه ولا يقدرون على ذلك. وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة وإنه لتنزيل رب العالمين قال هذا القرآن نزل به الروح الأمين قال جبريل. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما نزل به الروح الأمين قال جبريل. وأخرج أبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الروح الأمين قال الروح الأمين رأيت له 600 جناح من لؤلؤ قد نشرها فيها مثل ريش الطواويس. وأخرج ابن النجار في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بلسان عربي مبين قال بلسان قريش ولو كان غير عربي ما فهموه. وأخرج الحاكم وصححه البيهقي في الشعب عن بريدة رضي الله عنه في قوله بلسان عربي مبين قال بلسان جرهم. وأخرج مثله أيضا عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عبد الله بن سلام من علماء بني إسرائيل وكان من خيارهم فآمن بكتاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم الله أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآيات وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وعما وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا إلا أن لكم رحما وسأبلها ببلالها. وفي الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الذي يراك حين تقوم قال للصلاة. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يقول قيامك وركوعك وسجودك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا وتقلبك في الساجدين قال يراك وأنت مع الساجدين الذين تقوم وتقعد معهم. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا في قوله وتقلبك في الساجدين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. ومنه الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري. وأخرج ابن عمر العدني في مسنده والبزار وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتقلبك في الساجدين قال من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيا. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم عنه في الآية نحوه. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال إنهم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه فيخلقون فيها أكثر من 100 كذبة. وفي لفظ للبخاري فهزيدون معها 100 كذبة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تهاجى رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين، وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم سد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهرا في غير جماع. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فطلقوهن لعدتهن، قال: طاهرا من غير جماع. وفي الباب أحاديث. وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأحصل عدة قال: الطلاق طاهرا في غير جماع. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال: خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها هي الفاحشة المبينة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال: الزنا. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه والبيهقي من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة على أهل الرجل، فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل لهم إخراجها. وأخرج ابن أبي حاتم عن فاطمة بنت قيس في قوله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت: هي الرجعة. وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا طلق ولم يشهد، قال: بئس ما صنع، طلق في بدعة وارتجع في غير سنة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته ويستغفر الله. وأشهد ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: مخرجه أن يعلم أنه من قبل الله، وأن الله هو الذي يعطيه وهو يمنعه، وهو يبتليه وهو يعافيه، وهو يدفع عنه. وفي قوله: ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال: من حيث لا يدري. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وأخرج الحاكم صححه وضعفه الذهبي من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد كثير العيال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اتق الله واصبر، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم كان العدو أصابوه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عنها وأخبره خبرها، فقال: كلها. فنزلت ومن يتق الله الآية. وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني أسره العدو وجزعت أمه، فما تأمرني؟ قال: آمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت المرأة: نعم ما أمرك. فجعل يكثران منها، فتغفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه، فنزلت: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الآية. وفي الباب روايات تشهد لهذا. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها في الآية قالت: يكفيه هم الدنيا وغمها. وأخرج أحمد وصححه وابن مردويه وابو نعيم في المعرفة والبيهقي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فجعل يرددها حتى نعست، ثم قال: يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. وفي الباب أحاديث، وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال: ليس المتوكل الذي يقول تقضى حاجتي، وليس كل من يتوكل على الله كفاه ما أهمه ودفع عنه ما يكره وقضى حاجته، ولكن الله جعل فضل من توكل على من لم يتوكل أن يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. وفي قوله: إن الله بالغ أمره، قال: يقول قاضي أمره على من توكل وعلى من لم يتوكل، ولكن المتوكل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. وفي قوله: قد جعل الله لكل شيء قدرا، قال: يعني أجلا وانتهى ينتهي إليه. وأخرج ابن المبارك والطيالسي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم وصححه والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وأخرج إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردوي والبيهقي في سننه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكر في القرآن، الصغار والكبار التي قد انقطع حيضهن وذوات الحمل، فأنزل الله: واللائي يئسن من المحيض الآية. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو يعلى والضياء في المختارات وابن مردويه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أهي المطلقة ثلاثة أو المتوفى عنها؟ قال: هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها. وأخرج نحوه عنه مرفوعا ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والدارقطني من وجه آخر. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه بلغه أن علي رضي الله عنه قال: تعتد آخر الأجلين، فقال: من شاء لعنته، إن الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بكذا وكذا أشهرا، وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها. وروي نحو هذا عنه من طرق وبعضها في صحيح البخاري، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أحاديث: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. الآيات. قوله أسكنوهن من حيث سكنتم، هذا كلام مبتدأ يتضمن بيان ما يجب للنساء من السكنة ومن للتبعيد. سفهاء، فأنزل الله: والشعراء يتبعهم الغاوون. الآيات. وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن عروة قال: لما نزلت والشعراء إلى قوله ما لا يفعلون، قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، قد علم الله أني منهم، فأنزل الله: إلا الذين آمنوا إلى قوله ينقلبون. وروي نحو هذا من طرق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: يتبعهم الغاوون، قال: هم الكفار يتبعون ضلال الجن والإنس، في كل وادي يهيمون، قال في كل لغو يخوضون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أكثر قولهم يكذبون. ثم استثنى منهم فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال ردوا على الكفار الذين كانوا يهجون المؤمنين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا نحوه، وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضا. والشعراء قال المشركون منهم الذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعهم الغاوون. قال قال غواة الجن في كل واد يهيمون، في كل فن من الكلام يأخذون. ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا الآية، يعني حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك كانوا يذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهجاء المشركين. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عنه الغاوون، قال هم الرواه. وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عنه أيضا إلا الذين آمنوا الآية، قال أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن رواحة. وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو يعلى وابن مردويه عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل في الشعراء ما أنزل فكيف ترى فيه، فقال إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عرض شاعر ينشد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وأخرج الديلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الشعراء الذين يموتون في الإسلام يأمرهم الله أن يقولوا شعرا يتغنى به الحور العين لأزواجهن في الجنة، والذين ماتوا في الشرك يدعون بالويل والثبور في النار. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، قال وآتاه قريظة بن كعب وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت فقالوا إنا نقول الشعر وقد نزلت هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، فقرأوا والشعراء إلى قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقال أنتم هم، وذكروا الله كثيرا فقال أنتم هم، وانتصروا من بعد ما ظلموا فقال أنتم هم. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه أهجوا المشركين فإن جبريل معك. وأخرج ابن سعد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوك، فقام ابن رواحة فقال يا رسول الله إذن لي فيه، فقال أنت الذي تقول ثبت الله، فقال نعم يا رسول الله، قلت ثبت الله ما أعطاك من حسن تثبيت موسى ونصرا مثل ما نصر، قال وأنت، ففعل الله بك مثل ذلك. ثم وثب كعب فقال يا رسول الله إئذن لي فيه، فقال أنت الذي تقول همت، قال نعم يا رسول الله، قلت همت سخينة أن تغالب ربها فلتغلبن مغالب الغلاب، فقال أما إن الله لم ينس ذلك لك. ثم قام حسان فقال يا رسول الله إئذن لي فيه، وأخرج لسانا له أسود فقال يا رسول الله لو شئت لفريت به المراد، إئذن لي فيه، فقال اذهب إلى أبي بكر فلا يحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم وهجهم وجبريل معك. وأخرج أحمد وابن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فنظر إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، فسكت. ثم التفت حسان إلى أبي هريرة رضي الله عنهما فقال أنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس، قال نعم. وأخرج ابن سعد من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكما. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكما ومن البيان لسحرا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال في الصحاح: وروى القيح جوفه يريه وريا إذا أكله. قال القرطبي: روى إسماعيل بن عباس عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الشعر كحسن الكلام وقبيح الشعر كقبيح الكلام. قال القرطبي: رواه إسماعيل عن عبد الله بن عون الشامي، وحديثه عن أهل الشام صحيح فيما قال يحيى بن معين وغيره. قال: وروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت: الذبيح إسماعيل عليه السلام. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: وفديناه بذبح عظيم. قال إسماعيل: ذبح عنه إبراهيم الكبشة. وأخرج عبد بن حميد من طريق الفرزدق الشاعري قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الذي أمر بذبحه إسماعيل عليه السلام. وأخرج البزار وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال نبي الله داود: يا رب أسمع الناس يقولون: رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب فاجعلني رابعا. قال: إن إبراهيم ألقي في النار فصبر من أجلي، وإن إسحاق جاد لي بنفسه، وإن يعقوب غاب عنه يوسف، وتلك بلية لم تنلك. وفي إسناده الحسن بن دينار البصري، وهو متروك عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وأخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا نحوه. وأخرج الدارقطني في الأفراد والديلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذبيح إسحاق. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذبيح إسحاق. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مثله. وأخرج ابن مردويه عن بهار رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: إسحاق ذبيح الله. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله. وأخرج عبد الرزاق والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الذبيح إسحاق. وأخرج عبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: الذبيح إسحاق. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الذبيح إسحاق. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتله للجبين، قال: أكبه على وجهه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: صرعه للذبح. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: وفديناه بذبح عظيم، قال: كبش أعين أبيض أقرن قد ربط بسمرة في أصل ثبيط. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وفديناه بذبح عظيم. قال كبش: قد رأى في الجنة 40 خريفا. وأخرج عبد بن حميد عنه قال: فدي إسماعيل بكبشين أملحين أقرنين أعينين. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: نذرت لأنحر نفسي. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم تلا: وفديناه بذبح عظيم فأمره بكبش فذبحه. وأخرج الطبراني من طريق أخرى عنه نحوه. وأخرج ابن جرير عنه أيضا في قوله: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال: إنما بشر به نبيا حين فداه الله من الذبح، ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده. وبما سقناه من الاختلاف في الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيل، وما استدل به المختلفون في ذلك، تعلم أنه لم يكن في المقام ما يوجب القطع أو يتعين رجحانه تعينا ظاهرا. وقد رجح كل قول طائفة من المحققين المنصفين كابن جرير، فإنه رجح أنه إسحاق، ولكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض مما سقناه هاهنا. وكابن كثير فإنه رجح أنه إسماعيل، وجعل الأدلة على ذلك أقوى وأصح، وليس الأمر كما ذكره، فإنها إن لم تكن دون أدلة القائلين بأن الذبيح إسحاق لم تكن فوقها ولا أرجح منها، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وما روي عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جدا، ولم يبق إلا مجرد استنباطات من القرآن كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق، وهي محتملة ولا تقوم حجة بمحتمل، فالوقف هو الذي لا ينبغي مجاوزته، وفي السلامة من الترجيح بلا مرجح ومن الاستدلال بما هو محتمل. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. الآيات: لما فرغ سبحانه من ذكر إنجاء الذبيح من الذبح وما من عليه بعد ذلك من النبوة، ذكر ما من به على موسى وهارون عليهما السلام فقال: ولقد مننا على موسى وهارون، يعني بالنبوة وغيرها من النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليهما. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، المراد بقومهما هم المؤمنون من بني إسرائيل، والمراد بالكرب العظيم هو ما كان فيه من استعباد فرعون إياهم، وما كان نصيبهم من جهته من البلاء، وقيل هو الغرق الذي أهلك فرعون وقومه، والأول أولى. ونصرناهم جاء بضمير الجماعة، قال الفراء: الضمير لموسى وهارون وقومهما، لأن قبله ونجيناهما وقومهما، والمراد بالنصر التأييد لهم على عدوهم، فكانوا بسبب ذلك هم الغالبين على عدوهم بعد أن كانوا تحت أسرهم وقهرهم. وقيل الضمير في نصرناهم عائد على الاثنين موسى وهارون تعظيما لهما، والأول أولى. وآتيناهما الكتاب المستبين، المراد بالكتاب التوراة، والمستبين البين الظاهر، يقال استبان كذا أي صار بينا. وهديناهما الصراط المستقيم أي القيم لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام، فإنه طريق الموصلة إلى المطلوب. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، أي أبقينا عليهما في الأمم المتأخرة الثناء الجميل. وقد قدمنا الكلام في السلام وفي وجه إعرابه بالرفع، وكذلك تقدم تفسير إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين في هذه السورة. وإن إلياس لمن المرسلين، قال المفسرون هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقصته مشهورة مع قومه، قيل وهو إلياس بن ياسين بن سبط هارون أخي موسى. قال ابن إسحاق وغيره: كان إلياس هو القيم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع، وقيل هو إدريس، والأول أولى. قرأ الجمهور إلياس بهمزة مكسورة مقطوعة، وقرأ ابن ذكوان بوصلها، ورويت هذه القراءة عن ابن عامر. وقرأ ابن مسعود والأعمش ويحيى بن وثاب، وإن إدريس لمن المرسلين. وقرأ أبي رضي الله عنه، وإن إليس بهمزة مكسورة ثم تحتيات ساكنة ثم لام مكسورة ثم تحتيات ساكنة، أو صفة لواقع ومن مزيدة للتأكيد. ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها أنها عظيمة دالة على كمال القدرة الربانية. يوم تمور السماء مورى، العامل في الظرف لواقع، أي إنه لواقع في هذا اليوم، ويجوز أن يكون العامل فيه دافع. والمور الاضطراب والحركة. قال أهل اللغة: مار الشيء يمور مورا إذا تحرك وجاء وذهب. قاله الأخفش وأبو عبيدة وأنشد بيت الأعشى: كأن مشيتها من بيت جارتها، مشي السحابة لا ريث ولا عجل. وليس في البيت ما يدل على ما قاله إلا إذا كانت هذه المشية المذكورة في البيت يطلق المور عليها لغة. وقال الضحاك: يموج بعضها في بعض. وقال مجاهد: تدور دورا. وقيل: تجري جريا. ومنه قول الشاعر: وما زالت القتلى تمور دماؤها، بدجلة حتى ما أدجلة أشكل. ويطلق المور على الموج. ومنه ناقة موار اليد، أي سريعة تموج في مشيها موجة. ومعنى الآية أن العذاب يقع بالعصاة ولا يدفعه عنهم دافع في هذا اليوم الذي تكون فيه السماء هكذا، وهو يوم القيامة. وقيل إن السماء هاهنا الفلك، وموره اضطراب نظمه واختلاف سيره. وتسير الجبال سيرا، أي تزول عن أماكنها وتسير عن مواضعها كسير السحاب، وتكون هباء منبثة. قيل: وجه تأكيد الفعلين بالمصدر الدلالة على غرابتها وخروجهما عن المعهود. وقد تقدم تفسير هذا في سورة الكهف: فويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة تقال للهالك، واسم واد في جهنم. وإنما دخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة، أي إذا وقع ما ذكر من مور السماء وسير الجبال فويل لهم. ثم وصف المكذبين بقوله: الذين هم في خوض يلعبون، أي في تردد في الباطل واندفاع فيه، يلهون لا يذكرون حسابا ولا يخافون عقابا. والمعنى أنهم يخوضون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والاستهزاء. وقيل: يخوضون في أسباب الدنيا ويعرضون عن الآخرة، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدع الدفع بعنف وجفوة، يقال: دعته أدعه دعا، أي دفعته. والمعنى أنهم يدفعون إلى النار دفعا عنيفا شديدا. قال مقاتل: تغل أيديهم إلى أعناقهم، وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم، ثم يدفعون إلى جهنم دفعا على وجوههم. قرأ الجمهور بفتح الدال وتشديد الغين يدعون. وقرأ علي والسلمي وأبو رجاء وزيد بن علي وابن السميفاع بسكون الدال وتخفيف العين مفتوحة، أي يدعون إلى النار من الدعاء. ويوم إما بدل من يوم تمور، أو متعلق بالقول المقدر في الجملة التي بعد هذه، وهي: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أي يقال لهم ذلك يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي هذه النار التي تشاهدونها هي النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا. والقائل لهم بهذه المقالة هم خزنة النار. ثم وبخهم سبحانه، أو أمر ملائكته بتوبيخهم، فقال: أفسحر هذا الذي ترون وتشاهدون كما كنتم تقولون لرسل الله المرسلة ولكتبه المنزلة؟ وقدم الخبر هنا على المبتدع لأنه الذي وقع الاستفهام عنه وتوجه التوبيخ إليه: أم أنتم لا تبصرون، أي أم أنتم عمي عن هذا كما كنتم عميا عن الحق في الدنيا. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، أي إذا لم يمكنكم إنكارها وتحققتم أن ذلك ليس بسحر ولم يكن في أبصاركم خلل، فالآن ادخلوها وقاسوا شدتها فاصبروا على العذاب أو لا تصبروا، وفعلوا ما شئتم، فالأمران سواء عليكم في عدم النفع. قيل أيضا: تقول لهم الملائكة هذا القول، وسواء خبر مبتدأ محذوف، أي الأمران سواء، ويجوز أن يكون مبتدأ مبتدأ والخبر محذوف أي سواء عليكم الصبر وعدمه. وجملة إنما تجزون ما كنتم تعملون تعليل للاستواء، فإن الجزاء بالعمل إذا كان واقعا حتما كان الصبر وعدمه سواء. إن المتقين في جنات ونعيم، لما فرغ سبحانه من ذكر حال المجرمين ذكر حال المتقين. وهذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة، ويجوز أن تكون من جملة ما يقال للكفار زيادة في غمهم وحسرتهم. والتنوين في جنات ونعيم للتفخيم، فاكهين بما آتاهم ربهم، يقال رجل فاكه أي ذو فاكهة، كما قيل لابن وتامر، والمعنى أنهم ذو فاكهة من فواكه الجنة، وقيل ذو نعمة وتلذذ بما صاروا فيه مما أعطاهم الله عز وجل، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد تقدم بيان معنى هذا، قرأ الجمهور فاكهين بالألف والنصب على الحال، وقرأ خالد فاكهون بالرفع على أنه خبر بعد خبر، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما فاكهين بغير ألف، والفاكه طيب النفس كما تقدم في الدخان، ويقال للأشر والبطر ولا يناسب التفسير به هنا. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم معطوف على آتاهم أو على خبر إن، أو الجملة في محل نصب على الحال بإضمار قد، كلوا واشربوا هنيئا أي يقال لهم ذلك، والهنيء ما لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر. قال الزجاج أي ليهنئكم ما صرتم إليه هناء، والمعنى كلوا طعاما هنيئا واشربوا شرابا هنيئا. وقد تقدم تفسير هنيئا في سورة النساء، وقيل معنى هنيئا أنكم لا تموتون. متكئين على سرر مصفوفة، انتصابه على الحال من فاعل كلوا، أو من مفعول آتاهم، أو من مفعول وقاهم، أو من الضمير المستكن في الظرف، أو من الضمير في فاكهين. قرأ الجمهور على سرر بضم الراء الأولى، وقرأ أبو السماك بفتحها، والسرر جمع سرير. والمصفوفة المتصل بعضها ببعض حتى تصير صفة، وزوجناهم بحور عين أي قرناهم بها. قال يونس بن حبيب تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت بامرأة، وليس من كلام العرب زوجته بامرأة. قال وقول الله تعالى وزوجناهم بحور عين أي قرناهم بهن. وقال الفراء زوجته بامرأة لغة أزد شنوءة. وقد تقدم تفسير الحور العين في سورة الدخان، قرأ الجمهور بحور عين من غير إضافة، وقرأ الكلمة بإضافة الحور إلى العين أي وحور عين. وقد أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما، والطور قال جبل. وأخرج ابن مردويه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطور جبل من جبال الجنة وكثير ضعيف جدا. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في رق منشور قال في الكتاب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزاته إلى السماء السابعة ثم رفع إلي البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علي رضي الله عنه عن البيت المعمور فقال ذلك الضراح بيت فوق 7 سماوات تحت العرش يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة. وأخرج ابن جرير نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ورفعه قال إن البيت المعمور لبحيال الكعبات لو سقط منه شيء لسقط عليها، يصلي فيه كل يوم 70,000 ثم لا يعودون إليه. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وضعف إسناده السيوطي. وأخرج ابن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله والسقف المرفوع قال السماء. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله والبحر المسجور قال بحر في السماء تحت العرش. وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المسجور المحبوس. وأخرج ابن المنذر عنه قال المسجور المرسل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا يوم تمور السماء مورا قال تحرك. وفي قوله يوم يدعون قال يدفعون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا قال يدفع في أعناقهم حتى يرد النار. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله كلوا واشربوا هنيئا أي لا تموتون فيها، فعندها قالوا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الآيات. لما فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنة على العموم ذكر حال طائفة منهم على الخصوص فقال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، والموصول مبتدأ وخبره ألحقنا بهم، ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدر أي وأكرمنا الذين آمنوا، ويكون ألحقنا مفسرا لهذا الفعل المقدر. قرأ الجمهور واتبعتهم بإسناد الفعل إلى الذرية، وقرأ أبو عمرو أتبعناهم بإسناد الفعل إلى المتكلم قال هيه فأنشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته مئة بيت. وأخرج ابن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد في قوله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال هؤلاء الذين يخربون البيت.